الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. كمل رحلتنا مع منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا بحول الله وقواته إلى كتاب المواريث. المواريث طبعا من الأحكام الشرعية التي يفخر بها المسلمون على جميع أهل الأرض في إيفاء الحقوق لأهلها في الحياة والموت. أحكام المواريث دي أحكام رائعة جدا وأحكام سهلة ويسيرة، وكل الموضوع إن محتاج مننا شوية اهتمام بس. يعني أنا مش عايزك تدخل المواريث بنفسية الخائف، لأن طول ما أنت خائف مش هتعلم أبدا، تمام؟ والموضوع أبسط مما تتخيل بحول الله وقوته. وأنا لما همشي معاك في ترتيبات معينة أوصل لك الموضوع ببناء معلوماتي سهل جدا ويسير جدا بحول الله وقوته. هنبدأ الموضوع من آخر فقرة في الكتاب بتاع الشيخ السعدي فيما يتعلق بالمواريث، تحت قوله رحمه الله: وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق، أولها مؤن التجهيز، ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال، ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي، ثم الباقي للورثة المذكورين، والله تعالى أعلم. بس كلام سهل وبسيط خالص. الرجل مات، هنبدأ نعمل إيه قبل إيه، وإيه الحقوق اللي متعلقة في رقبتنا فيما يخص هذا الميت. أول هذه الحقوق حق تجهيزه، يعني هنغسله، هنكفنه، هنحمله، صلي عليه وندفنه. دي أشياء لازم تنعمل. طبعا مش هو هيعمل لنفسه كده، هو مات خلاص انقطع عمله. فأبدأ بتجهيز الميت من جميع ما ترك، أشوف هو سيف فلوس قد إيه، ومن حر ماله من فلوسه، ده الأساس. إن أنا أبدأ أشوف جهازه أو خرجته إذا صح التعبير. طب حد تبرع بهذه النفقات؟ والله كتر خيرك، من تطوع خيرا فهو خير له. يعني ينفع إن حد يجيب لحد كفن على حسابه؟ مفيش مانع. ينفع إن حد يدفع أجرة الدفانة وأجرة المغسل لو بيجي بالأجرة، وأجرة العربية اللي هتحمله لو المقابر بعيدة؟ مفيش إشكال. لكن الأساس أن ذلك جميعه يكون من إيه؟ من رأس مال الميت قبل أي شيء، حتى لو استغرق كل التركة. إنه كل اللي حيلته 1000 جنيه يدوبك بالعافية صرفناهم على اللي بيغسله ويكفنه وخلص الموضوع على كده، ما سابش حاجة المرحوم، ما سابش حاجة، رحمه الله، ادعوله بالمغفر، خلصت. وذلك لحديث صهيب، أو مين، حديث مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أرضاه، حيث قال فيه بعض أصحاب النبي: مات مصعب بن عمير وهو خير مني، ولم نجد له إلا برده، كل اللي سابه في الدنيا الهدمة اللي كان لبس، عاش بها، صلى بها، قام بها، جاهد بها، مات فيها، دفن فيها. مصعب بن عمير فتى قريش المدلل. مصعب بن عمير كان ليه خادمات بيسرحوا له، مصعب بن عمير كان ليه مشية خاصة، شباب قريش بيقلدوه. مصعب بن عمير كان يأتيه الطيب من الشام مخصوص، بس جاي على اسمه في القافلة. ولما مات تحشف جلده تحشف الحية، أشف جرب، أمراض جلدية، خراريج ودمامل، بقى جلد على عظم لله سبحانه وتعالى. رضي الله عن مصعب ابن عمير سفير الإسلام الأول. لما جم يدفنوه ما لقلوش غير الهدمة اللي عليه، يغطوا رجليه رأسه تبان، يغطوا دماغه رجله تبان. فقال النبي: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، ودفن رضي الله عنه. ده كل التركة. ثم الديون الموثقة والمرسلة. ديون موثقة اللي ليه شيك، اللي ليه ورقة ممضية، اللي ليه وصل أمانة إلى نحو هذا. الديون الموثقة، الديون المرسلة اللي هي يعني مش يعني ملهاش توثيق، تمام؟ إيه بالكلمة كده، بالبق كده، يا عم الحاج والدي كان ليه عليه فلوس أو عليه فلوس ليك، أو والله يا ابني كان واخد مني مبلغ قد كده، خلاص على الأمانة وعلى العدل بين المسلم للمسلم، خلاص يبقى في 1000 جنيه عند الحاج فلان، و20 عند فلان، و10 عند فلان، و5 عند فلان، وجنيه هنا و2 هنا، نجمع كل الفلوس وبعدين نقضي دين الرجل أو نستسمحهم في التنازل، تنازله خير وبركة، طلبه نديهم فلوسهم، باقي حاجة ندور هل كان قد أوصى بوصية. فإن كان قد أوصى بوصية نشوف بقى التلت ولا أكتر، هنطلعها من تلت الباقي. فإن كانت أكثر من ذلك سألنا الورثة. منع الورثة نشوف في التلتي ده إن كان لوارث سألنا الورثة أجازوه كان بها ما أجازوش تتلغى تاني. يبقى الوصية لا تكون فوق الثلث ولا تكون إيه لوارث كما مر في باب الوصية. باقي فلوس نبدأ نتكلم فين بقى في المواريث آخر محط تمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. يبقى لما أبوك يموت أخوك يموت مراتك تموت جوزك يموت ما تدوريش هتاخدي إيه، دوري هيطلع إزاي، ساب كفن ولا نجيب له، ساب في حد يغسل تطوعا ولا نجيب ناس بالأجرة، هننقله على كتفنا ولا هنشيله على العربية، نخلص الأول مش نشوف مصاريف الخارجة الشادر والمقرئ والسجائر اللي هتتفرق، لا نشوف ما أوجب الله عز وجل وشرع رسوله في هذا الباب، وبعد كده نشوف ها الوصية التي أوصى بها، وبعدين نتكلم بقى في الايه فيما بقي بغير متعلق في الورثة. الميراث ده عقد شرع ربنا اللي بيتدخل فيه، ربنا اللي عمل، لم يقبل فيها قسمة نبي ولا غير النبي حتى قسمها بنفسه رب العالمين سبحانه وتعالى. الميراث ده علاقة ممكن تكون بين اتنين ما لهمش اي علاقة ظاهرة في الحياة، احنا شايفينها الشرع بيعمل علاقات بين الناس وبين بعضها بتترتب عليها اثار بعد موت هذا الإنسان. فبيقول لي هنا أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. تمام، هنا بعض أهل العلم في منظومة جميلة وسهلة ويمكن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا نشرحها شرح مفصل، اسمها المنظومة الرحبية. المنظومة الرحبية تمام، منظومة جميلة وعبارتها لطيفة وحلوة بتجمع لك المسائل تحطها في دماغك. يعني مثلا في باب الأسباب الإيه؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. خلص باب الكلام في الإيه؟ في الأسباب. وبعد كده قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. خلص باب الموانع. ايه الاسباب؟ بنقول الاسباب جمع سبب، وهي ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ده السبب، زي المنشار الجوز كده طالع واكل نازل واكل، بيؤثر سلبا وايجابا. السبب ما يلزم من وجوده الوجود، وجد السبب وجد الحكم، يلزم من عدمه العدم، ان عدم السبب ان عدم الحكم. والمانع عكسه، ما يلزم من وجوده العدم تمام كده ويلزم من عدمه الوجود. المانع عكس السبب تماما. يبقى قال لي في الأسباب النسب. النسب اللي هي القرابة زي البنوة وزي الأخوة وزي العمومة ونحو ذلك. والنكاح الصحيح اللي هي الزوجية، النكاح الصحيح تمام اللي هي الزوجية تمام كده. طيب هنا الزوجية لو في نكاح غير صحيح زي نكاح المتعة مثلا لا يتوارثان به، نكاح ذوات المحرم لا يتوارثان به، نكاح امرأة لا تحل له بحال من الأحوال لا يتوارثان به حتى لو محاكم الدنيا عملهم أزواج، يبقى هنا لابد أن يكون النكاح صحيحا. بعد كده الولاء، والولاء ده عبارة عن علاقة بين العبد وبين السيد ناتجة عن إحسان العبد إلى سيده بالإعتاق، لأن الرق نقص في الآدمية. الرق يا رجالة نقص في الآدمية، إحسان السيد على عبده، جزاكم الله خير، إحسان السيد على عبده بالإعتاق. الرجل عنده عبد شريب فلوسه اعتقه لله من غير مقابل، دي صدقة عظيمة عند ربنا. قال النبي: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، حتى ذكر يده بيده ورجله برجله، حتى قال فرجه بفرجه. طيب هنا بنقول الولاء ده لما السيد بيتمنن ويتفضل على هذا العبد ويعتقه بتصير بينهم علاقة، الشرع اللي عملها اسمها علاقة الولاء. والنبي قال فيها: الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة يعني صلة قوية. الولاء لحمة كلحمة النسب. لما تيجي تشوف حصيرة ولا سجادة ولا كليم بتلاقي في خط طولي كده وفي حاجات بالعرض، الطول ده اسمه سداه واللي بالعرض ده اسمه لحمة، يعني بتلحم الخيط بالخيط والفتلة بالفتلة. فالنبي بيقول: الولاء لحمة كلحمة النسب. ومن أسباب الإرث بين اتنين ما لهمش قرابة ببعض خالص ولا بينهم ببعض زوجية، كون إن هذا سيد لهذا وقد اعتقه، فصار بينهما بإيه؟ برباط الشرع حكم الولاء. طب مين اللي هيورث الثاني في الولاء؟ يرث الوالي الأعلى، المولى الأدنى، يعني السيد المعتق هو اللي بيورث العبد المعتق لو كان هذا العبد المعتق مات وليس له من يرثه إلا سيده، لأنه بيبقى عصبة، أو إن هو أصحاب الميراث أصحاب الفروض عنده هنعرفهم بعد كده اتعرف، ياخد كل واحد نصيبه بقى. والنبي قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهنعرفه. دايما بتقلقوا الإخوة وتزعجوهم، قلنا الكلام ده 100 مرة، قلنا الكلام ده كنت فين من ساعة فاتت؟ خلاص انتهى حيث انتهى بك المجلس. هو الحديث ده ما عداش عليكم 1000 مرة؟ مش في حاجة اسمها يجلس حيث ينتهي به المجلس، تعد على 100 رقبة عشان تيجي تقعد قدام. وبعدين في الموضوع ده قلنا الوقت عندنا 3 أسباب في الميراث: النسب والنكاح الصحيح والولاء. طيب ايه موانع الارث؟ يعني ممكن يبقى السبب موجود لكن في مانع، يعني نسايب من جهة ان ابويا ابويا، اخويا اخويا، زوجها زوجها، ابنها ابنها، ونحو ذلك. في مانع من الموانع يمنع الشخص من الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق، أحد المتوارث أحد الوارثين عبد ما زال في الرق، ما ينفعش يورث. ليه؟ لأن ما يأخذه العبد بيروح أوتوماتيك كده لمين؟ لسيده، وسيده ده ما يقربش للرجل اللي مات. يعني لو أنا أبويا رجل حر ومات وكان له مال وأنا في الرق وورثت أنا هذا الوالد، المال اللي أنا خدته هروح فين؟ للي شاريني، للي مالكني، وده ما يقرب ليش حاجة خالص. يبقى احنا كده ودينا المال في حتة تانية. رق وقتل، والمقصود بالقتل هنا القتل العمد العدوان، مقصود بالقتل الذي يمنع والقتل العمد العدوان في قول عامة أهل، ده موضع إجماع لكن اختلفوا، وهل يمنع القتل الخطأ أيضا؟ ده موضع خلاف بين أهل العلم، لأن النبي قال ليس للقاتل شيء، وصف القاتل هنا جاء مطلقا فيشمل القاتل بعمد والقاتل بخطأ، لكن الجمهور قالوا لا، المقصود في القتل القتل العمد بس، لمعاقبة له بنقيض قصده. وانت هتدرس قاعدة بتقول من تعجل الشيء، اقعد مكانك يا عم الشيخ بقى كفاية، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني هو صاحبك ده عايز يخلص من الراجل صاحب المال ده عشان يورثه، الشرع قال له خلاص موته ما انتش واخد ولا مليم. ليس للقاتل شيء. يبقى يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وإيه؟ وقتل. وإيه كمان؟ اختلاف دين. صاحبك بقى راح يتجوز واحدة من نصرانية، جوز واحدة يهودية من بلاد برة من بلاد جوه، ها، وبعدين مات عنها، ما تورثوش. طب ولاده، ولاده منها مسلمين يورثوه. طب أمه وأبوه مسلمين، إخواته مسلمين، يبقى هنا الزوجة ما تورث إن كانت غير مسلمة. طيب راجل كان من عيلة مسلمة وارتد عن الإسلام، ما يورث أي حد منهم. كان من عيلة كافرة وأسلم، ما يورث حد منهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا المسلم الكافر كده، تمام. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. دي مقدمة في باب المواريث. عرفنا أسباب الميراث، ليه الإنسان يورث إنسان، عرفنا موانع الميراث، وخد بالك موانع الميراث دي كلها تمنع الشخص من الميراث بالكلية، ما ياخدش أي حاجة، لأن احنا هناخد في باب الحجب نوع من أنواع الموانع الشرعية بقى، ما هو ملوش دخل فيها، فيه في الميراث من يمنعه ومن هو أولى بالاستحقاق منه فبيشيله من المسألة. يعني في ناس بتزيح ناس في مسائل المواريث كده، طول ما ده موجود ده ما ياخدش، إما أنه هو يحجبه حجب حرمان ما ياخدش حاجة خالص، وإما أن يحجبه حجب نقصان ينزله من فرضه لنص الفرض بتاعه. الفرض المناب يعني اللي ربنا ادهوله بالقدر والتحديد. تعال بقى ناخد برضو بعض المقدمات هنعرف هم مين بقى اللي بيورثوا مين اللي ما بيورثوش، والزحمة دي أفكها من بعضها ازاي. موضوع سهل خالص، انت عندك في باب الرجال الورثة 10 تنفار، الوارثون من الرجال 10، والنسوان اللي بيورثوا عندي 7 أنواع من النساء فقط، غير كده ما فيش. هنكتب الوارثون من الرجال والوارثات من النساء من خلال منظومة الرحبية على السبورة وتنقلها معايا وتاخد بالك. أنا بقول لك مش هسيبك لما تحل مسائل، حتى لو أول مرة في حياتك تاخد مواريث النهاردة بإذن الله هتحل مسائل. نوع سهل جدا جدا لأبعد ما تتخيل. الجزء اللي قلناه ده فيه حاجة صعبة، يعني معنى الإرث وإيش أسبابه وميراثه وموانعه والحقوق والترتيبات، في حاجة صعبة دي؟ مش حاجة صعبة. طب هنشوف مين اللي هيورث، تمام؟ عشان ما تبقى تقولش حاجة كده ما تنفعش تنحط في المسألة. واحد مات وساب خاله، وماله ما يسيبه يا سيدي؟ سيبه انت كمان. اذا كان هو ساب خاله هتمسك انت فيه ليه؟ اصل الخال ده بره مش الخال والد؟ اه والد، وربنا يمتعه بالسلام. ما هو بره القصة خالص. ركز معي، هنقول هنا كده الوارثون من الرجال. قال لي في المنظومة بتاعتنا والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة. عد معايا، الأب والجد له وإن علا. يبقى الأب والجد له وإن علا، خلاص. والابن وابن الابن مهما نزل، والابن وابن الابن مهما نزل، خلاص. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به قرآنا. والأخ من أي الجهات، أنا كده أغلط في الألوان معلش، عشان أنا أقصد لون معين عشان نمشي فيها بالترتيب. خلينا كده في الإمسك دي كده. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به قرآنا. وابن الأخ وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والعم وابن العم من أبيه. والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. والزوج والزوج والمعتق، نعم ايه بتقول ايه؟ ماشي. طب ماشي. والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. تعال نعدهم، الوارثون من الرجال 10، آدي 1، وآدي 2، وآدي 3، وآدي 4، وآدي 5، وآدي 6، وآدي 7، كده 8، وآدي 9، وآدي 10 أهم. يلا قول ورايا، والوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الأب والجد له وإن علا، والابن وابن الابن مهما نزلا، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به قرآنا، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. دول كام؟ في ناس هنفكهم بقى. شوف هنا كده الأخ كده كام؟ 1، لكن الأخ ده قايم بثلاث أدوار، أدي 1، 2، 3. الأخ الشقيق يعني أب وأم، والأخ لأب، والأخ لأم، أهو فكناه بقى ثلاثة أهو. يبقى كده استفدنا كام في العدد؟ 2. يبقى كده كام المجموع؟ 12. طيب، والعم وابن العم من أبيه، هنفك العم ده، العم شقيق أو لأب، يعني عم الميت شقة أو عم الميت من جهة الأب. وابن العم نفس المسألة، يبقى هنا العم الشقيق زودنا كمان كم واحد؟ نفس المسألة، ابن العم هنفكه باتنين، شقيق ابن عم شقيق أو ابن عم لأب، تمام. ابن الأخ ممكن تفكه بقى، نفس المسألة، هتقول ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، ابن الأخ الأم، لا بره الموضوع، تمام كده. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، يعني ابن الأخ المدلي إليه بالأب أو أب وأم، إنما الأم لا، ابن الأخ الأم بره الحسابات، تمام، عشان تعرف مين اللي بيورث ومين اللي بيورثش. ما تجيبش هنا فين الخال، تمام، فين ابن الأخ لأم؟ مش موجود. فين العم لأم؟ مش موجود. فين ابن العم لأم؟ مش موجود. كل دول بره خلاص. يبقى انت عرفت المسألة بتاعتك مين اللي هيخش فيها، المدخلات بتاعت المسألة، بس المدخلات بتاعت المسألة كده. واضح الكلام؟ في حد عايز يعرف معنى كلمة أب يعني ايه؟ لا. والجد له لمين؟ الجد للأب، يعني الأب والجد للأب، مش الجد للأم، الجد للأب، تمام. والأخ من أي الجهات كان، شقيق الأب الأم، تمام. وابن الأخ، تمام، المدلي إليه بأبي، شقيق أو أم، شقيق أو الأب. وابن والعم نفسه، العم الشقيق أو العم الأب، ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب. والزوج، طبعا الزوج ما هو ليه ناحية واحدة بس، هتقول فيه زوج شقيق وزوج لأم، ها، زي اللي بتقول لها مين ده، تقول لها زوجي، ومين ده، تقول لها خطيبي بس من الأم، خطيبي يعني خطيب تخريف دي. يبقى هنا الزوج والمعتق، احنا عرفنا الراجل المعتق اللي هو ايه، تمنن على عبده بالاعتاق. الجزء ده في اشكال، عرفت مين الرجال اللي هتدخلهم في مسائل المواريث؟ اتفضل سيد. ايه مين؟ ما هو تنبيه بسيط، صلى على رسول الله، احنا بنذكر هذه القرابات بدرجة اتصالهم بالميت. يعني تيجي المسألة تقول أب أب الميت، جد جد الميت، أخ أخ الميت، ابن أخ الميت، عم الميت، ابن عم الميت، زوج الميتة، معتق الميت، يعني كل الدرجات دي بنسبتها للميت، ما لكش دعوة هم يقربوا لبعض إيه. ما تقول له اصل فلان ده يقرب جوز مش عارف خالد، ما تكعبلش نفسك. هو الراجل مات اللي صاحي ده يقرب له ايه؟ قول له والله يا بي انا ما اعرفش. طب لما انت ما تعرفش جيب لي المساله ليه؟ تمام. وطبيعي بقى هيبقى اللي موجود الزوج، مين اللي مات كده بالحداقه؟ الزوج ولا المأذون؟ ولا واحد هيتظرف يقول لي مات وترك زوجا وزوجة، يبقى انت اللي موتيني بالحصر انا كده يعني. تصور المسألة عشان ربنا يسترها معاك كده. عرفنا اللي ورثون من الرجال فيها اشكال دي، دنيا سهلة خالص او بفضل الله. فين الممحاة؟ هات سيد بس عايزني بس ما تسخنش عليا، بس اسمع الكلام. ما تصورها 100 مرة المواريث. وهو الراجل بيعمل ايه دلوقتي؟ ما هو بيصور فيديو اهو. والوارثات من النساء سبع. قال والوارثات من النساء سبع، مش سبع الليل، سبعة النسوان يعني. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت وبنت ابن وأم مشفق وأم مشفقة. بنت وبنت ابن وأم مشفقة، تمام، وزوجة وجدة ومعتقة. وزوجة وجدة ومعتقة. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. خلاص خلص ثلاث أبيات بس. والوارثات من النساء كام؟ سبع. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت اسمها البنت الصلبية، يعني بنت الميت لصلبه، تمام كده. وبنت ابن، مش بنت بنت، بنت البنت برا الموضوع، تمام. وأم مشفقة، قوله بس امك من غاظة من لما هو ده الراجل يعني، ده الطبيعي في الامهات يعني. ها، وبنت ابن وام مشفقة، تمام. يبقى دي واحد اثنين ثلاثة. وزوجة او اكثر، متجوز واحدة، متجوز اثنين، متجوز ثلاثة، متجوز اربعة، بيبقوا زوجة، تمام. وزوجة وجدة، سواء جدة لاب او جدة لام. ومعتقة، لو كانت الميتة أو الراجل إيه، الراجل اللي مات أو الست اللي ماتت كان عبد والمعتق كان واحدة ست، يبقى معتقة. والأخت من أي الجهات كانت، هتبقى إيه؟ شقيقة أو لأب، يعني أخت الأب، أو لأم، على أي حال الأخت ورثة ورثة، تمام كده. والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن. في إشكال، الكلام واضح زي الشمس. في يعني في عندك هنا دخل العمة، دخل بنت العم، بنت الأخ، مالوش، هي الدنيا واضحة عندك يعني، ما تكعبلش نفسك. هو ده اللي هنتكلم عليه. يبقى ده في العد سبعة، ولما ندخل هنا إيه، واحد اتنين، يبقوا كام؟ تسعة كده خلاص. والجدة هتبقى الأم أو الأب، يبقى كده المجموع عشر بس. يبقى هم سبعة بالإجمال وبالتفصيل، يبقوا عشرة، عشر إيه نسوان كده. خلصت؟ في صعوبة في ده؟ ده في حاجة تخوف لحد دلوقتي؟ أي حاجة خالص خالص مارس. بعد كده هنتكلم في إيه؟ نتكلم بقى المنابات اللي الناس بتاخدها. ربنا سبحانه وتعالى سمى علم المواريث بعلم الايه؟ الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة هي النصيب المقدر. الفريضة هي النصيب المقدر الذي لا يزيد إلا بالعول، الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وهنشرح الكلام ده. عرفت دلوقتي يعني إيه مواريث، وعرفت أسبابها، وعرفت موانعها، وعرفت الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. انت خدت نص العلم اهو، مش اي حاجه خالص. اللي جاي حساب، حساب تالته ابتدائي، مفيش حاجه صعبه ابدا خالص. يعني في مساله المواريث فيه مساله فيها ده فقه انت بتدرسه وبتطبقه. الحسابات اديها الواحد بتاع حسابات حساب، هتلاقي الموضوع انحل لتلات ارباعه، لان كل الاخوه ما هماش شاطرين في الحساب للاسف، للاسف الشديد كده. تمام، يبقى احنا عرفنا المواريث، عرفنا اسبابها، عرفنا موانعها، عرفنا الوارثين من الرجال وارثات من النساء. هنقول معرفه الفرائض. معرفه الفرائض واصحابها كده خلاص. الفرائض اللي ربنا سماها ايه؟ نصيبا مفروضا. الفرائض جمع، الفرائض جمع فريضة، وإيه هي الفريضة؟ النصيب المقدر متحدد، يعني الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. يبقى أنا عرفت النصيب وعرفت الرد وعرفت العول. لا، ما عرفتش الرد ولا عرفت العول. النصيب ده مناب ربنا سبحانه وتعالى مقسمه بالقرآن، محدش اتدخل فيه ابدا، او جاءت به سنة النبي محدش قال فيه رأي من عنده خالص. مسائل نصية حتمية ما فيهاش مجال خلاص. نصيب مقدر، من اللي قدره؟ جعله الله عز وجل مقدرا بقوله نصيبا مفروضا، مفيش مجال للعب. لا يزيد هذا النصيب الذي قدره الله الا بالرد، بعد ما ادينا كل واحد نيبه بيفضل لي حتة كده. يعني انت لو بتقسم ذكر بط على ثلاث انفار، اديت لواحد صدر والتاني صدر والتالت ورك، فاضل ايه؟ راضي بقى الناس اللي قاعد، قسمه على الثلاثة كده كل واحد، هتدي لكل واحد قد ايه من الورك؟ تلت الورك. صعبة دي، هذا الرد. يبقى منابه زاد ولا نقص؟ طب ذكر بط وهتقسمه على خمسة، هتدي لكل واحد ايه؟ الا اذا كان عندك ذكر بط بقى بثلاث وراك ولا هتعمل ايه؟ ورك اللي حتة وورك اللي حتة وصدر اللي حتة وصدر اللي حتة، وبعدين الخامس ياخد مناب قدهم، هو ده العول بس. الله بجد؟ اه والله، يعني كده العول خلص بس، ما خلص الموضوع بس. انت عايزين راجل بيشاطر في التقسيم، انت بس عزومتين ثلاثة قسم اللحمة هتحل موريس زي القطر بعد كده. الموضوع سهل خالص، مش مصدقين؟ والله ما بهزرش، هي دي في حاجات صعبه. هو بقول لك الموضوع سهل خالص. اصل خد بالك في فرق بين ان احنا اتعلمنا عند مشايخنا في دعوتنا السلفيه ان احنا نعلم تدينا، يعني الدين بيلزمنا ان احنا نعرف الناس. فزي ما عرفنا واحسن كما احسن الله اليك، تمام، انما ابعثت معلما، دي شغله النبي صلى الله عليه وسلم. انما اللي بيعمل بيزنس خاص بقى وعايز يعرف نفسه هو مع سر الطبخه ومحدش عندك مسألة موريس تعالى حلها لك وخلاص، طب ما تعلمني، علمني كيف أصيد السمكة ولا تطعمنيها، هو ده الفقه. يبقى هنا لما تبقى راجل بقى داعية إلى الله على بصيرة، طالب علم سلفي، ابن أبناء الدعوة السلفية، علم مجانا كما علمت مجانا، بل بالعكس هتدفع كمان مش هتاخد فلوس، هو الشغل مع ربنا كده. إنما إن أنت قاعد دلوقتي أنا هديك حصة الموريس بالدولار، ليه حضرتك؟ وأنت هتورث وتديني من جيبك؟ عشان إيه يعني؟ الموضوع بسيط خالص، الدنيا أسهل مما تتخيل. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الفقه ما فيهوش بعبع يا رجالة، العلم الشرعي ما فيهوش كهنوت، العلم الشرعي ما فيهوش سر الطبخة والزتونة وأنا اللي معايا مفتاح سر التاريخ، الموضوع أبسط من كده. ولقد يسرنا القرآن، يعني ربنا يسرها نعصرها احنا ليه؟ انا قلت لك اهو، فهمت قصة الرد؟ افتكر ذكر البط والموضوع هيخلص. الرد يعني ذكر بط على ثلاثة، العول يعني ذكر بط على خمسة. صعبة؟ روح فرق النهاردة، ينفع في الفراخ برضو، اصلا في واحد حافظ يقول لك الشيخ قال بط بس. طيب صلى على رسول الله. شد الدروس اللي بتجري الريق دي حاجة حلوة كده. طيب احنا قلنا يبقى الفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر الذي ايه؟ لا يزيد إلا ولا ينقص إلا، بس وخلاص. طيب هنتكلم لنا واحدة في العول كده كمان، هن ايه نتصرف فيها. احكي لكم الحكاية اللي بحكيها كل مرة في العول برضو والمنبات، بس مش طباخة بقى، ده ترزي. واحد ادى لواحد حته جلابيه قماش، خياط ادى له حته جلابيه قماش، قال له العيد داخل كل سنه وانت طيب عود الايام، عايزك تفصل لي الجلابيه دي، القماشه دي ثلاث جلابيات للعيال او خمس على حسب العيال. قال له بس الموضوع، قال معلش عشان خاطرك العيد داخل بقى والدنيا زحمه، فانت يعني فبيفرد القماشه. قال له ايه ده؟ ده 2 3 متر هيسمى خمس جلابيات ازاي؟ قال له بص بقى انت راجل صنايعي كلك حداقه وفهلاوه اتصرف. قال له طب ماشي يومين تعالى خدها. راح رجع عباله الحاجه في شنطه، اتفضل حسابك كام، خد بيفرد الحاجه، لا كل جلابيه قد كده. قال له ايه اللي ده حصل ده؟ قال له انا فصلت بالحداقه والفهلاوه. اللي قال يلبسه ازاي؟ قال له بالحداقه والفهلاوه، ما هو بتاع العول ده بقى اللي ما بيكسرش خاطر حد. تديني طمطمايه اقسمها على 100 واحد، تديني تريله لحمه اقسمها على 2 3، ما بغلبش. يعني هو العول اتصرف وراضي كل، يبقى هي دي عبقرية التقسيم، ان انت ما تكسرش بخاطر حد، وبرضو ما تحكناش على حد، وده حكم ربنا وقضاء الصحابة ولم يخالف فيه الا ابن عباس، وهتيجي تطبيقات بإذن الله. قلنا الفرائض هنا عندي كلها ستة، 1 2 3 4 5 6، امشي بالترتيب، قول نص ربع تمن تنازلي، اهو صعبة دي. النص اول فريضة عندي على اليمين، نص الربع، نص النص ايه؟ ربع، ونص الربع ايه؟ تمن، يبقى فرض ونص ونص النص. صعبة دي؟ نص ربع تمن. تعال نخش في الكسور التانية، تلتين نصهم ايه؟ تلت نصهم ايه؟ بس خلصت كل الفرائض. يبقى انا عرفنا الفرائض نص وربع وثمن تلتين تلت سدس. في اشكال يا رجالة؟ طب في حتة، هو مين اللي بياخد النص ومين اللي بياخد الربع ومين اللي بياخد التمن ومين اللي بياخد التلتين التلت السدس؟ هي دي الحتة الوحيدة اللي عايزك تحفظها بس. حاضر، عايز يعرفني كم واحد بياخد هنا النص وكم واحد بياخد ربع تمن تلتين تلت سدس؟ واحد كده من الجماعة اللي هم بيقولوا منظومات قال لي كلمتين حلوين كده غنيهم برضو، قال حفظه ضبطه، ضبطه ذوي الفروض. نعرفنا الفروض هنعرف ذويها، ذويها يعني ايه؟ ضبط ذوي الفروض ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا زي ما انا كتبته لك كده، خذه مرتبا وقل هباد بز. ده بتاع ايه ده؟ مش بتاع حاجة، احفظها كده وخلاص. مش انا بقول لك الحاجة الوحيدة اللي هقول لك احفظها؟ هباد بز دي زي جزر كده يعني، اكيد سر شفرة يعني. يبقى احفظ للبيت ده، ومش عايز من حضرتك اكتر من كده. قول ورايا، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هباد بز. اللي كتب هباد بز ما بيلعبش، ده عبقري وجايب الكلام ده مش من الشارع. هباد بز دي جملة مصنوعة على علم حساب الجمل. ايه حساب الجمل؟ بيعمل الحروف الأبجدية على قاعدة أبجد هوس حط كلم شكل الأستاذ بقى منسجم. خد معايا كده، ما تعملش ده نموذج. هتكتب ألف باء أبجد هوز تمام ها حطي كلام. أكتب لكم شكل الأستاذ بقى منسجم. لا كمل بقى، ده اسمه الترتيب الأبجدي. اللغة العربية الأبجديات العربية لها ترتيبين اثنين، ترتيب الأبجدي ألف باء جيم دال أبجد أبجدي، والترتيب الألف باقي ألف به ته ثه جيم حاء اللي انت بتاخده في المدرسة والحضانة ودور التحفيظ. الترتيب الأبجدي ده الرياضيات لسه شغالة بيه لحد دلوقتي. مسائل الرياضة، المسألة الأولى ألف به جيم دال ه واو زاي ح طه ي كاف لام ميم نون تمام. أبجد هوس حطي كلام، دي مش أغنية، هي أبجد هوس حطي كلام، هم غنوا الترتيب عشان يسهلوه على الطلبة. بيمشوها كده، يحطوا في كل بالمسلسل ده يستبدلوا الحرف برقم، يبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين لحد سبعين ثمانين تسعين مية، يمشي ميتين 300 لحد ما يوصل لألف. آخر رقم في أبجديات العربية بيحمل، أو آخر حرف بيحمل الرقم ألف. أنا عايز الشوية اللي فوق، أنا ما آخري خالص إزاي هو هبادة بز في قبليها حاجة مال هي هي تمام. هو عايزك يقول لي كلمة هبادة بز، حل الشفرة بتاعت هبادة بز، استبدل هبادة بز بأرقام بس. أرقام منين؟ من عندنا، من على حساب الجمل الجدول ده كل الدنيا عارفاه، مسلمين ويهود ماشيين على الترتيب ده مش انجليزي يعني. الموضوع سهل جدا ويسير. يبقى انا هنا اهو منظومة سلم الوصول لابن السادلي بها كتير ده ها والفاسي قل من لي يذل عصياني لم ينفع، هو كاتب في اخر بيتين دلك لغز من هذا الباب حساب الجمل. قال ابياتها يسر بعد الجمل تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. عايز تعرف عدد الابيات اكتب كلمة يسر ي س ر استبدلها بالحروف تدي لك 290 بيت تمام. ها الغفران الف لام غين ف ر مد بالالف نون، استبدلها بالحروف تدي لك تاريخ نظم الايه الالفيه او العفو المنظومه بتاع سلم الوصول. مش ده موضوعنا، موضوعنا هنا في ايه في هباده. طيب يلا نبدل الحروف بارقام. اله بكام عندي على الجدول؟ 5 والباء 2 وألف المد 1 والدال 4 والباء 2 برضو زي ما هي وازاي 7 ادي ذوي الفروض. يبقى هنا النص بياخدوا كام بالترتيب؟ 5 انفار. والربع بياخدوا كام يا رجاله؟ نفرين. والتمن بياخدوا كام يا جماعه؟ نفرايه. والتلتين بياخدهم كام يا اخوه؟ 4. والتلت بياخدوا كام يا رجالة؟ 2. والسدس بياخدوا كام؟ 7. ادي اهو خلصنا الفروض واصحاب. موضوع صعب، ما انتوا كنتم صعبين الموضوع. انا ما صعبتوش والله، انا شغال كده من يومي. اللي بيكلكعها بقى هو اللي يحلها. كده في صعوبة في دي؟ انا عايز اعرف مين هم الخمس افراد، مين هم الشخصين، من هي الشخصيايا، من هم الاربعة. سهل جدا جدا. هتكتب اولا النص ويأخذه خمسة وهم فلان وعلان وتلتان وربعان وخمسان. صعبة دي؟ طيب الربع بياخدوا 2 فلان وعلان، التمن بياخدوا شخص واحد فلان ايايا واحد اللي هي الست وبشروطها. هنشوف المسائل دي كلها، الموضوع سهل جدا. ده الوحيد اللي باب المواريث محتاج تحفظه. حفظت الحبة دول هتمشي في المواريث زي القطر. الدنيا سهلة جدا وبسيطة. كده في صعوبة؟ مجبتش حاجة من عندي. الدنيا سهلة خالص وبسيطة اهو. مشكورين رجاء، اتكوا شوية روح الليله دي احفظ الغنيوة دي، هتلاقي نفسك عمال تحل مسائل وانت بتأزأز لب. الموضوع سهل جدا جدا جدا. طيب هناخد فاصل بقى دلوقتي ونصلي المغرب، وبعد المغرب نخلص الرحلة الحلقة التانية، وبعد العشاء كمان حلقة آخر حلقة في المواريث ونخلص الموضوع بإذن الله وحاوله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.